بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الشريط الأول من القصائد المختارة من شعر أبي العتاهية شاعر الزهد والحكمة، واسمه إسماعيل بن القاسم. قال أبو العتاهية: وهي الأرجوزة ذات الأمثال. الحمد لله على تقديره وحسن ما صرف من أموره، الحمد لله بحسن صنعه شكرا على إعطائه ومنعه، يخير للعبد وإن لم يشكره، ويستر الجهل على من يظهره، خوف من يجهل من عقابه، وأطمع العامل في ثوابه، وأنجد الحجة بالإرسال إليه موفل أزمن الخوالي. نستعصم الله فخير عاصم، قد يسعد المظلوم ظلم الظالم. فضلنا بالعقل والتدبير وعلم ما يأتي من الأمور، يا خير من يدعى لدى الشدائد ومن له الشكر مع المحامد. أنت إلهي وبك التوفيق، والوعد يبدي نوره التحقيق، حسبك مما تبتغيه القوت، ما أكثر القوت لمن يموت. إن كان لا يغنيك ما يكفيك، فكل ما في الأرض لا يغنيك، الفقر فيما جاوز الكفافة، من عرف الله رجا وخاف. إن القليل بالقليل يكثر، إن الصفاء بالقذال يكدر، يا رب من أسخطنا بجهده، قد سرنا الله بغير حمده. من لم يصل فرض إذا جفاك، لا تقطعن للهوى أخاك. العنز لا يسمن إلا بالعلف، لا يسمن العنز بقول ذي لطف. الله حسبي في جميع أمري، به غنائي وإليه فقري. لن تصلح الناس وأنت فاسد، هيهات ما أبعد ما تكابد. الترك للدنيا النجاة منها، لم تر أنها لك منها عنها. لكل ما يؤذي وإن قل ألم، ما أطول الليل على من لم ينم. من لاح في عارضه القتير، فقد أتاه بالبلى النذير. إن اختفى ما في الزمان الآتي، فقس على الماضي من الأوقات. من جعل النمام عينا هلكا، مبلغك الشر كباغيه لك. يغنيك عن قول قبيح تركه، قد يوهن الرأي الأصيل شكه. لكل قلب أمل يقلبه، يصدقه طورا وطورا يكذبه. المكر والخب أداة الغادر، والكذب المحض سلاح الفاجر. لم يصف للمرء صديق يمذقه، ليس صديق المرء من لا يصدقه. معروف من به خداج، ما طاب عذب شابه عجاج. سامح إذا سمت ولا تخشى الغبن، لم يغل شيء هو موجود الثمن. من عاش لم يخل من المصيبة، وقل ما ينفك عن عجيبة. يا طالب الدنيا بدنيا الهمة، أين طلبت الله كان ثمه. يوسع الضيق الرضا بالضيق، وإنما الرشد من التوفيق. أستودع الله أموري كلها، إن لم يكن ربي لها فمن لها. ما بعد الشيء إذا الشيء فقد، ما أقرب الشيء إذا الشيء وجد. يعيش حي بتراث ميتي، يعمر بيت بخراب بيتي. صلح قرين السوء للقرين، كمثل صلح اللحم والسكين. ما عيش من آفته بقاؤه، نغص عيشا طيبا فناؤه. إنا لنفنى نفسا وطرفا، لم يترك الموت لإلف إلفا. وللكلام باطن وظاهر، في ساعة العدل يموت الفاجر. علمت يا مجاشع ابن مسعدة، أن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. يا للشباب المرح التصابي، روائح الجنة في الشباب. ليس على ذي النصح إلا الجهد، الشيب زرع حان منه الحصد. الغدر نحس والوفاء ساد، هي المقادير فلمني أو فذر. تجري المقادير على غرز الإبر، إن كنت أخطأت فما أخطى القدر. إن الفساد بعده الصلاح، يا رب جد جره المزاح ما تطلع الشمس ولا تغيب إلا لأمر شأنه عجيب لكل شيء معدن وجوهر وأوسط وأصغر وأكبر وكل شيء لاحق بجوهره أصغره متصل بأكبره ملك بالمحض وكل ممتزج وساوس بالصدر منك تعتلج ملك بالمحض وليس محض يخبذ بعض ويطيب بعض لكل إنسان طبيعتان خير وشر وهما ضدان إنك لو تستنشق الشحيح وجدته أخبث شيء الريح عجبت لما ضبني السكوت حتى كأني حائر مبهوت كذا قضى الله فكيف أصنع والصمت إن ضاق الكلام أوسع نعوذ بالله من الشيطان ما أولع الشيطان بالإنسان خير الأمور خيرها عواقبا من يرد الله يجد مذاهبا الجود مما يثبت المحبة والبخل مما يثبت المسبة لكل شيء أجل مكتوب وطالب الرزق به مطلوب لكل شيء سبب وعاقبة وكلها آتية وذاهبة يا عجبا ممن يحب الدنيا وليس للدنيا عليه بقيا الصدق والبر هما الوقاء يوم تقوم الأرض والسماء وكل قرن فله زمان ولم يدم ملك ولا سلطان ما أسرع الموت وإن طال العمر وربما كان قليلا فكثر مسرة الدنيا إلى تنغيص وربما أكدت يد الحريص ما هي إلا دول بعد دول تجري بأسباب تأتى وعلل ما قلب القلب كتقليب الأمل للقلب والأمال حل ورحل وكل خير تبع للعقل وكل شر تبع للجهل لكل نفس همم ونجوى لا كرم يعرف إلا التقوى ليجهد المرء فما يعد القدر وربما قاد إلى الحين الحذر مصاحب الدنيا بمستريح والداء داء النهم الشحيح لم نر شيئا يعدل السلامة لا خير فيما يعقب الندامة بحسبك الله فما يقضي يكن وما يهونه من الأمر يهن كم من نقي الثوب ذي قلب دنس الموحش الباطل والحق أنس تحر فيما تطلب البلاغة واغتنم الصحة والفراغة المرء يبغي كل من يبغيه وكل ذي رزق سيستوفيه بكل شيء عجب من العجب وكل شيء فبوقت وسبب الحق ما كان أحق ما اتبع وربما لج لجوج فرجع الأمر قد يحدث بعد الأمر كل امرئ يجري وليس يدري دنياي يا دنياي غر غيري إني من الله بكل خيري لا تترك المعروف حيث كنت واعزم على الخير وإن جبنت الحمد لله كثيرا شكرا الله أعلى وأعز أمرا لا بد مما ليس منه بد والغي لا ينزل حيث الرشد ما شاء ربي أن يكون كان والمرء يردي نفسه أحيانا كل اجتماع فإلى افتراقي والدهر ذو فتح وذو إغلاقي كل يناغي نفسه بهاجس تعلق من علق الوساوس نستوفق الله لما نحب ما أقبح الشيخ الكبير يصبو في كل رأس نزوة وطربة رب رضا أفضل منه غضبة كم غضبة طابت بها المغبة يا عاشق الدنيا تسل عنها ويلي على الدنيا وويلي منها ما أسرع الساعات في الأيام وأسرع الأيام في الأعوام للموت بي جد وأي جدي ولست للموت بمستعدي هل أذن تسمع ما تسمع قوارع الدهر التي تقرع ما طاب فرع لا يطيب أصله احذر مؤاخاة اللئيم فعله انظر إذا آخيت من تؤاخي ما كل من آخيت بالمؤاخي الحمد لله الكثير خيره لم يسع الخلق جميعا غيره من يشتكي الدهر يطل في الشكوى الدهر ما ليس عليه عدوى لم نر من دام له سرور وصاحب الدنيا بها مغرور. نعوذ بالله من الشقاء ما أطمع الإنسان في البقاء لم يخل من حسن يد مكانه والمرء لن يسلمه إحسانه من يأمن الموت وليس يؤمن نحن له في كل يوم نؤذن يا رب ذي خوف أتى مما أمنه كم مبتلى من يأسه بأمنه استغني بالله تكن غنيا ارض عن الله تعش رضيا يا رب إنا بك يا عظيم إنك أنت الواسع الحكيم يكون ما لابد أن يكون وكل راج رجم الظنون سبحان من لا ينقضي عجائبه سبحان من ليس يخيب طالبه لم يعدم الله ولله القدم والسابق الله إلى كل كرم ما كل شيء يبتغى ينال وطالب الحق له مقال أفلح من كان له تفكر ما كل ذي عيش يرى ما يبصر وكل نفس فلها تعلل وإنما النفس على ما تحمل وعادة الشر فشر عادة والمرء بين النقص والزيادة لكلنا عند ذات يوم ناعي وإنما النعي بقدر الناعي وكل نفس فلها دواعي ما أكره الإنسان للتفضل وإنما الفضل لكل مفضل رب لك الحمد وأنت أهله من لزم التقوى نار عقله ما غاية المؤمن إلا الجنة تبارك الله العظيم المنة يا عجبا للليل والنهار لا بل لساعاتهما القصار ما أطحن الأيام للقرون كم لامرئ مما من خؤوني يا رب حلو سيعود سما ورب حمد سيعود ذما ورب سلم سيعود حربا ورب إحسان يعود ذنبا الموت لا يفلت حي منه كم ذائق للموت لاه عنه ما أسرع البغي لكل باغي ورب ذي بغي من الفراغ لكل جنب ذات يوم مصرى والحق ذو نور عليه يسطى لا تطلب المعروف إلا من أخي يسومك الود به سوم السخي الزهد في الدنيا هو العيش الرخي يا رب شؤم صار للبخيل أكرم بأهل العلم بالجميل من كان في الدنيا له زهادة فعندها طابت له العبادة أصلح ومن يصلح فماذا يربح والشيء لا يصلح إن لم يصلح من تفع المرء بمثل عقله وخير ذخر المرء حسن فعله اليبس والبأس لأهل الباس وسادة الناس خيار الناس أي بناء ليس للخراب وأي آت ليس للذهاب كأن شيئا لم يكن إذا انقضى وما مضى مما مضى فقد مضى ما أزين العقل لكل عاقلي ما أشين الجهل لكل جاهلي بؤس لمن قال بما لا يعلم وصاحب الحق فليس يندم الخير أهل أن يحب أهله والحق ذو خف ثقيل حمله والحين ختال لطيف ختله أين يفر المرء أين أين كل جميع سيلاقي بينا إليك يا دنيا إليك عني ماذا تريدين تخلي مني يا دار دار الهم والمعاصي هل فيك لي باب إلى الخلاص نطلب أن نبقى وليس نبقى كل سيلقى الله حقا حقا لكل عين عبرة فيما ترى والحق محفوظ بأعلام الهدى يقبله العقل وينفيه الهوى كم بارك الله لقلب فاتسع والله إن بارك في شيء نفع لا تتبع المعروف منك منا أخي أحسن بأخيك الظن سبحانك اللهم سلم سلمي وتمم النعمة علينا تممي طوبى لمن صحت بنات حسه ومن كفاه الله شر نفسه كم دولة سوف يكون غيرها وسوف يفنى شرها وخيرها يا عجبا للدهر في تقلبه المرء مذ كان على توثبه ما بين نابيه وبين مخلبه ما أعظم الحجة إن عقلنا ما يغفل الموت وإن غفلنا اعتبر اليوم بأمس الذاهبي واعجب فما تنفك من عجائبي يا ربي إني بك أنت ربي ومنك إحسان ومني ذنبي أستغفر الله فنعم القادر الله لي من شر ما أحاذر حتى متى المذنب لا يتوب أما ترى ما تصنع الخطوب ما الملك إلا الجاه عند الله الجاه عند الله خير جاهي كاس امرؤ منتظر للموت وكاس من بادر قبل الفوت سبيل من مات هو السبيل بقاؤنا من بعدهم قليل قد يضحك القلب بعين تبكي والأخذ قد يجري بمعنى الترك ما هي إلا الحادثات حتى تترك أهل الأرض بتا بتا لابد لابد من الحوادث تمر تطوي حادثا بحادث لا عيش إلا عيش أهل الآخرة إنا لنعمى والعيون ناظرة الموت حق ليس فيه شك تفنى الملوك ويبيد الملك الله ربي وهو المليك ليس له في ملكه شريك الله يفنين وليس يفنى له الجلال والصفات الحسنى الله مولانا ونعم المولى فقل لمن يصيه أولى أولى ما هو إلا عفوه وحلمه سبحان من لا حكم إلا حكمه نتائج الأحوال من لا ونعم والنفس من بين صموت وعدم يذهب شيء ويجيء شيء ما هو إلا رشد وغي وإنما العلم بعين واثر وإنما التعليم علم وخبر نحن من الدنيا على وفاز طوبى لمن أسرع في الجهاز وكل ما خذ فسوف يترك والملك لا يبقى ولا المملك أتت ملوك ومضت ملوك غرتهم الآمال والشكوك الملك الحي هو المميت له الجميع وله الشتيت في كل شيء عبرة من العبر وكل شيء بقضاء وقدر ربي إليه ترجع الأمور أستغفر الله هو الغفور عملت سوءا وظلمت نفسي وخبت يومي وأضعت أمسي ولي غد يؤخذ مني لهما هما الدليلان على ذاك هما يا عجبا من ظلم الذنوب إن لها رينا على القلوب الله فعال لما يشاء غدا غدا ينكشف الغطاء كم شدة من بعدها رخاء إن الشقي للشقي خائن وكلنا عما نراه بائن كل سيفنى عاجلا وشيكا ترحل عن تيا وتناتيك ناهيك مما سترى ناهيك وكل شيء مقبل مولي وكل ذي شيء له مخلي رضيت بالله وبالقضاء ما اكرم الصبر على البلاء نلعب والدهر بنا سريع والموت فينا دائب ذريع كل بني الدنيا لها صريع الم تبه ثم انتبه يا ناعس أخي لا تلعب بك الوساوس دنياي يا دنياي يا دار الفتن يا دار يا دار الهموم والحزن يا غير الدهر ويا صرف الزمن إن أنا لم أبكي على نفسي فمن لكل هم فرج من الفرج تثقف الحق فما فيه عوج يا عجبا ما أسرع الأيام عجبت للنائم كيف نام يا عجبا كل له تصريف صرفه المصرف اللطيف وأي شيء ليس فيه ذكرى وأي شيء ليس فيه عبرة نرى افتراقا ونرى اجتماعا نرى اتصالا ونرى انقطاعا المؤمن المخلص لا يضيع وحكمة الله له ربيع حتى متى لا ترعوي حتى متى لقد عصيت الله كهلا وفتى ما أقرب النقص من النماء وكل من تم إلى فنائي أرى البلا فينا لطيف الفحص بين الزيادات وبين النقص إن كنت تبغي أن تكون أملسا فكن من الدنيا أصم أخرسا وارغب إلى الله عسى الله عسى يا ذا الذي استيقاظه مشتبه لا راقد أنت ولا مستنبه من آثر الملك على الكينونة كان من الملك على بينونة ليخشى عبد دعوة المظلوم وحكمة الحي بها القيوم. ويحك يا مغتصب المسكين، ويحك من ديان يوم الدين. الدين لله هو الديان، وحجة الله هي السلطان. تدان يوما ما كما تدين، ويحك يا مسكين يا مسكين. لمثل هذا فليبك الباكي، حسبك بالبيود من هلاكي. ليس الرضا إلا لكل راضي، وكل أمر الله فينا ماضي. السخط لا يبرح كل ساخطي، أي هوى فيه سقوط الساقط. من ضاق حلت نفسه في الضيق، ليس امرؤ ضاق على الطريق. ما أوسع الدنيا على المسامح، ما فاز إلا كل عبد صالح. عاقبة الصبر لها حلاوة، وعادة الشر لها ضراوة. تعز بالصبر على ما تكره، ولا تخل النفس حين تشره. النفس إن أتبعتها هواها، فاغرة نحو هواها فاها. لا تبغي ما يجزيك منه دونه، وإن رأيت الناس يطلبونه. أي غنى للمرء في القنوع، والمرء ذو حرص وذو ولوع. المرء دنياه له غرارة، والنفس بالسوء له أمارة. ما النفس إلا كدر وصفو، طعم له مر وطعم حلو. لكلنا يدار منك شجو، وبعضنا من شجو بعض خلو. ما زالت الدنيا لنا دار أذى، ممزوجة الصفو بألوان القذى. الخير والشر بها أزواج، لذا نتاج ولذا نتاج. سبحان رب فالق الإصباح، ما أطلب المساء للصباح. إن الجديدين هما دائرة الرحى هما. يا دار دار الباطل المعتقي، ألقت ممن فيك كل ما لقي. لا عيش إلا عيش أهل الحق، دار خلود لحساب الحق. ما عيش من ضل الرضا بعيشي، الساخط العيش كثير الطيش. جد بنا الأمر ونحن نلعب، وكل آت فكذاك يذهب. ينعى حياة الحي موت الميت، يسمعه النعي بصوت صيت. عليك للناس بنصح جيبي، وكن من الناس أمين الغيب. ارض من الدنيا بما يقوتك، واعلم بأن الرزق لا يفوتك. القوت من حل كثير طيب، والحظ بكر تارة وثيب. أصل الخطايا خطرة ونظرة، وغدرة ظاهرة وفجرة. ليسلم الناس جميعا منك، وارض لعل الله يرضى عنك. تبارك الله وجل الله، أعظم ما فاهت به الأفواه. ما أوسع الله لكل خلقه، كل ففي قبضته ورزقه. بالله نقوى لأداء حقه، كل امرئ في شانه يرقع. والرقع لا يبقى ولا المرقع. ما أشرف الكسب من الحلال، ما أكرم السعي على العيال. ما أكذب الأمال عند الحين، والخير في إصلاح ذات البين. أي رجاء ليس فيه خوف، وربما خانت عسى وسوف. ما هو إلا الخوف والرجاء، لا ترجو من ليس له حياء. يا عين يا عين، أما رأيت، أما رأيت قط قد رميت. يا عين قد نكيت إن بكيت. بيت البلا أقصر بيت سمكة، سبحان من أضحكنا وابكى. يا للبلا يا للبلا يا للبلا، إن البلا يسرع تغيير الحلا. لابد يوما يحصد المزروع، وكلنا عن نفسه مخدوع. نحن جميعا كلنا عبيد، مليكنا مقتدر حميد. لنا مليك محسن إلينا، من نحن لولا فضله علينا. أكثر ما نعنى به ولوع، طوبى لمن كان له قنوع. سبحان من ذلت له الأشراف، أكرم من يرجى ومن يخاف. ما هو إلا العزم والتوكل، البر يعلو والفجور يسفل. كم مرة حفت بك المكاره، خار لك الله وأنت كاره. عجبت للدهر والانقلابه، ما لك لا تعنى بما يعنى به. إذا جعلت الهم هما واحدا، نعمت بالا وغنيت راشدا. يا عجبا للنفس ما أشردها، ما أقرب النفس وما أبعدها. النفس أعدى لك مما تحسب، حسبك من علمك ما تجرب. يا عجبا يا عجبا يا عجبا يا عجبا لمن لها ولعبا، يا عجبا للطرف كيف يطمح، يا عجبا للمرء كيف يفرح. ما أسرع الموت لذي طرف طمح، لم يترك الموت لذي لب فرح. يا ربي يا ربي لقد أنعمت، يا ربي ما أحسن ما علمت. يا ربي أسعدني بما علمتني، ولا تهني بعد إذا كرمتني. دع عنك يا هذا بنية الطرق، إن لم تصن وجهك يا هذا خلق. دع عنك ما ليس به مستمتع، وشر ما حاولت ما لا ينفع. وخير أيامك يوم تنعم، وشر أيامك يوم تظلم. وخير ما قلت به ما يعرف، وشر من صحبت من لا ينصب. وخير من قارنت من لا يخرق، وشر من خالفت من لا يرفق. كل إذا ما مسه الضر شكا، وكل من أبكته دنياه بكى. يا عين ما لك لا تبكينا، تبصري إن كنت تبصرين. ما أعجب الأمر لمن تعجب، ما أسرع القلب إذا تقلب. يحل قلب المرء حيث ماله، ما كل من أطمعني أناله. قدم لما بين يديك قدمي، أف وتف لعبيد الدرهم. الصدق والبر أصبنة وأما، والمسلم البر يبر المسلما. لا سعة أوسع من حسن الخلق، من اعتدى تاه ومن تاه حمق. ما كل معقود له وثيقة، والصدق ما كانت له حقيقة. في الغي خسران وفي الرشد درك، أوسع خير المرء خير مشترك. ما زالت الدنيا سكونا وحرك. يا عين أبغي منك أن تجودي، بأدمع تنهل كالفريد. يأست في الدنيا من الخلود، يحق لي يا عين أن بكيت. أبكي لعلمي بالذي أتيت. أنا المسيء المذنب الخطاء، في توبتي عن حوبتي إبطاء. ما عند يومي ثقة لي بغدي، لابد من دار خلود الأبدي. يا حزني يا حزني يا حزني، لابد أن يترك روحي بدني. يا غدرة الأيام مالي ولك، لم تبقي لي شيئا ولم تتركي. قربت الأيام مني أجلي، برحت الأيام بي في عللي. زادتني الأيام في تجريبي، باعدت الأيام في تقريبي. يا يوم يوم البين والشحوط، يا يوم يوم العود والحنوط. يا يوم يوم العلز الشديد، يا يوم يوم النفس البعيد. يا يوم يوم الأجل المعدود، يا يوم يوم المنهل المورود. يا يوم يوم السدر والكفور، يا يوم يوم الكفن المنشور. يا يوم يوم الختم بالوفاة، يا يوم يوم الهجر للحماة. يا يوم يوم الميت المسجى، على سرير للبلا يزجى. يا يوم يوم الرنة الطويلة، يا يوم يوم العجز عند الحيلة. يا يوم يوم ليس عنه مدفع، يا يوم يوم النفس حين ترفع. صار امرء فيه لا ما فيه، يسعده ذلك أو يشقيه. ما أشغل الميت عن بكيه، أسلم مقبورا مشيعوه. انصرفوا عنه وخلفوه، ساعة سووا تربه عليه. ولو ولم يلتفتوا إليه، سيضحك البكون بعد الميت. لا بل سيلهون بالأوليت. إنا إلى الله لراجعون، حتى متى نحن مضيعون. بين امرؤ بين يديك حيا، إذ صرت لا تبصر منه شيئا. أعاننا الله على لقائه، كم مخطئ ذي عجب برائه. ما الناس إلا وارد وصادر، الطمع للغالب فقر حاضر. طوبى لمن يقنع ما أغناه، ويح من استعبده هواه. أخي لا تذهب بك المذاهب، أضلك الموت وأنت لاعب. أخي إن الموت قد أضلك، هل لك أن تنى به لعلك. الله رب قوتي وحولي، الله لي من يوم كل هولي. يا رب سلمنا وسلم منا، وتب علينا وتجاوز عنا يا رب إنا بك حيث كنا. كم فلتة اللي قد وقيت شرها ما أنفع الدنيا وما أضرها إنا من الدنيا لفي طريقي إلى الغساق أو إلى الرحيق ما هي إلا جنة ونار أفلح من كان له اعتبار كسمر أم متعظ بغيره دع شر ما تأتي وخذ في خيره خلا أخ عنك فلا تخله من لك يوما بأخيك كله من يسأل الناس يهن عليهم بؤس لمن حاجته إليهم من يسأل الناس يخيبوه ويعرض عنه ويصغروه من صنع الناس تكنفوه واقتربوا منه وكرموه سبحان من باعد في تقدمه نصيه في قبضته بأنعمه كلا الجديدين بنا حثيث من الخطوب عجل مكيث طوبى لمن طاب له الحديث ما يستوي الطيب والخبيث. وقال أيضا ماذا يريك الزمان من عبره ومن تصاريفه ومن غيره طوبى لعبد ماتت وساوسه واقتصرت نفسه على فكره طوبى لمن همه المعاد وما أخبره الله عنه من خبره طوبى لمن لا يزيد إلا تقا لله فيما يزداد من كبره قد ينبغي لامرئ رأى نكبا تدهر ألا ينام من حذره بقدر ما ذاق ذائق من صفاء العيش يوما يذوق من كدره كم من عظيم مستودع جدثا قد أوقرته الأكف من مدره أخرجه الموت عن دساكره وعن بساطيطه وعن حجره إذا ثوى في القبور ذو خطر فزره فيها وانظر إلى خطره ما أسرع الليل والنهار على الإنسان في سمعه وفي بصره وفي خطاه وفي مفاصله نعم وفي شعره وفي بشره الوقت آت لا شك فيه فلا تنظر إلى طوله ولا قصره لم يمض منا قدامنا أحد إلا ومن خلفه على أثره فلا كبير يبقى لكبرته ولا صغير يبقى على صغره. وقال أيضا من يعش يكبر ومن يكبر يمت والمنايا لا تبالي ما أتت كم وكم قد درجت من قبلنا من قرون وقرون قد مضت أيها المغرور ما هذا الصبا لو نهيت النفس عنه لانتهت أنسيت الموت جهلا والبلا فسلت نفسك عنه ولهت نحن في دار بلاء وأذى وشقاء وعناء وعنت منزل ما يثبت المرء به سالما إلا قليلا إن ثبت بينما الإنسان في الدنيا له حركات مسرعات إذ خفت أبت الدنيا على سكانها في البلا والنقص إلا ما أتت إنما الدنيا متاع بلغة كيفما زجيت في الدنيا زجت رحم الله امرأ أنصف من نفسه إذ قال خيرا أو صمت. وقال أيضا أين القرون الماضية تركوا المنازل خالية فاستبدلت بهم ديارهم الرياح الهاوية وتشتتت عنها الجموع وفارقتها الغاشية فإذا محل للوحوش وللكلاب العاوية درجوا فما أبقت صروف الدهر منهم باقية فلئن عقلت لأبكينهم بعين باكية لم يبق منهم بعدهم إلا العظام الباقية لله در جماج من تحت الجنادل ثاوية ولقد أتوا زمنا كأنهم السباع العاوية في نعمة وغضارة وسلامة ورفاهية قد أصبحوا في برزخ ومحلة متراخية ما بينهم متفاوت وقبورهم متدانية والدهر لا تبقى عليه الشامخات الراسية ولرب مغتر به حتى رماه بداهية يا عاشق الدار التي ليست له بمواتية أحببت دارا لم تزل عن نفسها لك ناهية أو خيف ارمي محاسن الدنيا بعين قالية واعصي الهوى فيما دعاك له فبئس الداعية أترى شبابك عائدا من بعد شيبك ثانية أو داب جدتك البلا وأرى مناك كما هي يا دار ما لعقولنا مسرورة بك راضية إنا لنعمر منك ناحية ونخرب ناحية ما نراوي للحادثات ولا الخطوب الجارية والله لا يخفى عليه من الخلائق خافية عجبا لنا ولجهلنا إن العقول لواهية إن العقول لذاهلات غافلات لاهية إن العقول عن الجنان وحورهن لساهية أفلا نبيع محلة تفنى بأخرى باقية نصبو إلى دار الغرور ونحن نعلم ما هي فكأن أنفسنا لنا فيما فعلنا معادية من مبلغ عني الإمام نصائحا متوالية إني أرى الأسعار أسعار الرعية غالية وأرى المكاسب نزرة وأرى الضرورة فاشية وأرى غموم الدهر رائحة تمر وغادية وأرى المراضع فيه عن أولادها متجافية وأرى اليتامى والأرامل في البيوت الخالية من بين راجل لم يزل يسمو إليك وراجية يشكون مجهدة بأصوات ضعاف عالية يرجون رفدك كي يروا مما لقوه العافية من يرتجى في الناس غيرك للعيون الباكية من مصبيات جوع تمسي وتصبح طاوية من يرتجى لدفاع كرب ملمة هي ما هي من للبطون الجائعات وللجسوم العارية من لارتياع المسلمين إذا سمعنا الواعية يا ابن الخلائف لا فقدت ولا عدمت العافية إن الأصول الطيبات لها فروع زاكية ألقيت أخبارا إليك من الرعية شافية ونصيحتي لك محضة ومودتي لك صافية. وقال أيضا خليلي إن الهم قد يتفرج ومن كان يبغي الحق فالحق أبلج وذو الغش مرهوب وذو النصح آمن وذو الطيش مدحوض وذو الحق يفلج وذو الصدق لا يرتاب والعدل قائم على طرقات الحق والجور آوج وأخلاق ذي التقوى وذي البر في الدجى لهن سراج بين عينيه يسرج ولذات أهل الفضل بيض نقية وألسن أهل الصدق لا تتلجلج وليس لمخلوق على الله حجة وليس له من حجة الله مخرج ألا دحرت منا قرون كثيرة ونحن سنمضي بعدهن وندرج ألا إن أملاكا سمت وتبهجت ولكنها بادت وبادت تبهج ألا غرت الدنيا رجالا عهدتهم ألا ربما راحوا عليها وأدلجوا رويدك يا ذا القصر في شرفاته فإنك عنه تستحث وتزاج وإنك عما اخترته لمزحلق وإنك عما في يديك مخرج تذكر ولا تنسى المعاد ولا تكن كأنك مخلا للملاعب ممرج ولا تنسى إذا أنت المولول حوله ونفسك من بين الجوانح تخرج ولا تنسى إذا أنت المسجى بثوبه وإذا أنت في كرب السياق تحشرج ولا تنسى إذا أنت المعزى قريبه وإذا أنت في بيض من الريط مدرج ولا تنسى إذ يهديك قوم إلى الثرى إذا ما هدوك هن ثنوا لم يعرجوا ولا تنسى إذ قبر وإذ من ترابه عليك به ردم ولبن مشرج ولا تنسى إذ تكسى غدا منك وحشة مجالس فيهن العناكب تنسج ولا بد من بيت انقطاع ووحدة وإن سرك البيت العتيق المدبج وللغي أحيانا سبيل مشبه ولكن سبيل الرشد أهدى وأبهج وإن القلوب لو توخت يقينها لتصفو على روح الحياة وتثلج ألم تر أن الجد يبرق صفوه وإن كان أحيانا به الهزل يمزج ألا رب ذي طمر غدا في كرامة وملك بتيجان الهوان متوج. لأمرك ما الدنيا بدار إقامة وإن زبر الغاوون فيها وزبرج. وكم خامد تخفيه ضغطة حفرة وقد كان في الدنيا يصيح ويرهج. إذا من قضى له امرئ فكأنه تحسف زهر أو كتاب يمجمج. وقال أيضا: إن السلامة أن ترضى بما قضي، ليسلمن بإذن الله من رضي. المرء يأمل والآمال كاذبة، والمرء تصحبه الآمال ما بقي. يا رب باك على ميت وباكية، لم يلبث بعد ذاك الميت أن بكي. ورب ناع نعى حينا أحبته، ما زال ينعى إلى أن قيل قد نعيا. علمي بأني أذوق الموت نغص لي طيب الحياة، فما تصفو الحياة لي. كم من أخ تغتذي دود التراب به، وكان حيا بحلو العيش مغتذيا. يبلى مع الميت ذكر الذاكرين له، من غاب غيبة من لا يؤتجى نسيا. من مات مات رجاء الناس منه، فولوه الجفاء ومن لا يرتجى جفيا. إن الرحيل عن الدنيا ليزعجني، إن لم يكن رائحا بي كان مغتديا. الحمد لله طوبى للسعيد، ومن لم يسعد الله بالتقوى فقد شقيا. كم غافل عن حياض الموت في لعب، يمسي ويصبح ركابا لما هويا. ومنقض ما تراه العين منقطع، ما كل شيء يرى إلا لينقضيا. وقال أيضا: أيا عجبا للناس في طول ما سهوا، وفي طول ما اغتروا، وفي طول ما لهوا. يقولون نرجو الله دعوى مريضة، ولو أنهم يرجون خافوا كما رجوا. تصاب رجال من كهول وجلة إلى اللهو، حتى لا يبالون ما أتوا. فيا سواتا للشيب إذ صار أهله، إذا هيجتهم للصبا صبوة صبوا. أكب بنو الدنيا عليها، وإنهم لتنهاهم الأيام عنها لو انتهوا. مضى قبلنا قوم قرون نعدها، ونحن وشيكا سوف نمضي كما مضوا. ألا في سبيل الله أي ندامة، نموت كما مات الأولى كلما خلوا. ولم نتزود للمعاد وهوله، كزاد الذين استعصموا الله واتقوا. ألا أين الجامعون لغيرهم، وما غلبوا غشما عليه وما احتووا. رأيت بني الدنيا إذا ما سموا بها، هوت بهم الدنيا على قدر ما سموا. وكل بني الدنيا ولو تاه تائه، قد اعتدلوا في الضعف والنقص واستووا. ولم أر مثل الصدق أجلال وحشة، ولا مثل إخوان الصلاح إذا اتقوا. وقال أيضا: إيها إليك أخي إيها، تبلى وقد أحدثت تيها. ولرب صيلم لفظة علقت بها أذن تعيها. وليبعدن من الحليم الحلم إن مارس فيها. اسلم هديت وكن بنفسك عالما طبا فقيها. وإذا حسدت على التقى قوما فكن بهم شبيها. كم شهوة لفساد دينك قد رأيتك تشتهيها. يا بائع الدنيا بها طورا وطورا يشتريها. أما رحى الدنيا فدائرة تدور على بنيها. ولعل لاحظ لحظة سيموت في أخرى تليها. إن كنت توقن أن دارا غير دار أنت فيها. يبقى السرور بها وتبقى المكرمات لساكنيها. فاعمل لها متشمرا إن كنت ممن يبتغيها. لا خير في الدنيا لمغتر بها لا يتقيها. وقال أيضا: أيا جامع الدنيا لمن تجمعونها، وتبنون فيها الدور لا تسكنونها. وكم من ملوك قد رأينا تحصنت، فعطلت الأيام منها حصونها. وكم من ظنون للنفوس كثيرة، فكذبت الأحداث منها ظنونها. وإن العيون قد ترى غير أنه، كأن القلوب لم تصدق عيونها. ألا رب آمال إذا قيل قد دنت، رأيت صروف الدهر قد حلن دونها، أيا من الأيام مستانسا بها، كأنك قد واجهت منها خاونها. لعمرك ما تنفك تهدي جنازة إلى عسكر الأموات حتى تكونها. لو الود من أهل القبور عليكم سلام أما من دعوة تسمعونها. سكنتم ظهور الأرض حينا بنظرة، فما لبثت حتى سكنتم بطونها. وكنتم أناسا مثلنا في سبيلنا، تظنون بالدنيا وتستحسنونها. وما زالت الدنيا محل ترحل، تجوس المنايا سهلها وحزونها. وقد كان للدنيا قرون كثيرة، ولكن ريب الدهر أفنى قرونها. وللناس أجال قصار ستنقضي، وللناس أرزاق سيستكملونها. وقال أيضا: المرء نحو من خدينه فيما تكشف من دفينه، كن في أمورك ساكنا فالمرء يدرك في سكونه. وألن جناحك تعتقد في الناس ما أحمد تنبلينه، واعمد إلى صدق الحديث فإنه أزكى فنونه. والصمت أجمل بالفتى من منطق في غير حينه، لا خير في حشو الكلام إذا اهتديت إلى عيونه. ولربما احتقر الفتى من ليس في شرف بدونه. كل امرئ في نفسه أعلى وأشرف من قرينه. من ذا الذي يخفى عليك إذا نظرت إلى خدينه؟ رب امرئ متيقن غلب الشقاء على يقينه، فأزاله عن رشده فابتاع دنياه بدينه. وقال أيضا: ألا من لمهموم الفؤاد حزينه، إذا ابتز منه العزم ضاف يقينه. وإذ هو لا يدري لعل كتابه سيعطاه منشورا بغير يمينه. ويلتمس الإحسان بعد إساءة، فلا تحسبن الله غير معينه. إذا ما اتقى الله امرؤ في أموره، وكان إلى الفردوس جل حنينه. سعى يبتغي عونا على البر والتقى، ليبتاعه من ماله بثمينه. فصف الخدين ما استطعت من القذى، ألا إنما كل امرئ بخدينه. وخير قرين أنت مقترن به، قرين نصيح منصف لقرينه. وكل امرئ فيه وفيه فداره، على ذاك واحمل غثه لسمينه. لكل مقام قائم لا يجوزه، فدع غي قلب خائض في فتونه. وأفضل هدي هدي سمت محمد، نبي تنقاه الإله لدينه. عليه السلام كان في النصح رحمة، وفي بره بالعالمين ولينه. إمام هدى ينجاب عن وجه الدجى، كأن الثريا علقت بجبينه. وقال أيضا: أغرك أني صرت في زي مسكيني، وصرت إذ استغنيت عني تنحيني. تباعدت إذ باعدتني وطرحتني، وكنت قريب الدار إذ كنت تبغيني. فإن كنت لا تصفو صبرت على القذى، وغمضت عيني من قذاك إلى حيني. وحسنت أو قبحت كيما تلين لي، فحسنت تقبيحي وقبحت تحسيني. رضيت بإقلالي فعش أنت موسرا، فإن قليلي عن كثيرك يكفيني. وبعد فلا يذهب بك التيه في الغنى، لعل الذي أغناك عني سيغنيني. وما العز إلا عز من عز بالتقى، وما الفضل إلا فضل ذي الفضل والدين. وفي الله ما أغنى وفي الله ما كفى، وفي الصبر عما فاتني ما يسليني. وعندي من التسليم لله والرضا، إذا عرض المكروه لي ما يعزيني. وحسبي فإني لا أريد لصاحب قبيحا، ولا أعنى بما ليس يعنيني. وإني أرى أن لا أنافس ظالما، وأرضي بكل الحق من ليس يرضيني. وقال أيضا: يا نفس إن الحق ديني، فتذللي ثم استكيني. فإلى متى أنا غافل يا نفس ويحك خبريني، وإلى متى أنا ممسك بخلا بما ملكت يميني. يا نفس لا تتضايقي وثقي بربك واستعيني، يا نفس أنت شحيحة والشح من ضعف اليقين. يا نفس توبي من مؤاخاة الأخ البطر البطين، وتعلقي بمعالق المكروب ذي القلب الحزين، وتفكري في الموت أحيانا لعلك أن تليني. فلا تغشيني غشية يندى لسكرتها جبيني، ولا تعولن المعولات هناك حولي بالرنيني، ولا تجعلني بعد خلقي طينة لحقت بطيني، ولا يأتين علي تحت الترب حين بعد حيني. وقال أيضا: لشتان ما بين المخافة والأمن، وشتان ما بين السهولة والحزن. تنزح عن الدنيا وإلا فإنها ستأتيك يوما في خطاطيفها الحجن. إذا حزت ما يكفيك من سد خلة، فصرت إلى ما فوقه صرت في سجني. أيا جامع الدنيا ستكفيك جمعها، ويا باني الدنيا سيخرب ما تبني. ألا إن من لا بد أن يطعم الردى وشيكا حقيق بالبكاء وبالحزن. تعجبت إذ ألهو ولم أر طرفة لعين امرئ من سكرة الموت لا تدني. وللدهر أيام علينا ملحة تصرح لي بالموت عنهن لا تكني. أيا عين كم حسنت لي من قبيحة، وما كل ما تستحسنين بذي حسني. كأن امرأ لم يغن في الناس ساعة إذا نفضت عنه الأكف من الدفن. ألا هل إلى الفردوس من متشوق تحن إليها نفسه وإلى عدن. وما ينبغي لي أن أسر بليلة أبيت بها من ظالم لي على ضغني. ومن طاب لي نفسا بقرب قبلته، ومن ضاق عن قربي ففي أوسع الإذن. لعمرك ما ضاق امرؤ بر واتقى، فذو البر والتقوى من الله في ضمني. وأبعد بذي رأي من الحب للتقى، إذا كان لا يقصي عليها ولا يدني. وقال أيضا: يا للمنايا ويا للبين والحين، كل اجتماع من الدنيا إلى بيني. يبلي الزمان حديثا بعد بهجته، والدهر يقطع ما بين القريبين. لقد رأيت يد الدنيا مفرقة، لا تأمنن يد الدنيا على اثنين. الحمد لله حمدا دائما أبدا، لقد تزين أهل الحرص بالشين. لا زين إلا لراض عن تقلله، إن القنوع لثوب العز والزين. الدار لو كنت تدري يا أخا مرح، دار أمامك فيها قرة العين. حتى متى نحن في الأيام نحسبها، وإنما نحن فيها بين يومين. يوم تولى ويوم نحن نأمله، لعله أجلب اليومين للحين. وقال أيضا: أمنت الزمان والزمان خؤون، له حركات بالبلا وسكون. رويدك لا تستبطي ما هو كائن، ألا كل مقدور فسوف يكون. ستذهب أيام ستخلق جدة، ستمضي قرون بعدهن قرون. ستدرس آثار وتعقب حسرة، ستخلو قصور شيدت وحصون. ستقطع آمال وتذهب جدة، سيغلق بالمستكثرين رهون. ستنقطع الدنيا جميعا بأهلها، سيبدو من الشأن الحقير شؤون. وما كل ذي ظن يصيب بظنه، وقد يستراب الظن وهو يقين. يحول الفتى كالعود قد كان مرة، له ورق مخضرة وغصون. نصون فلا نبقى ولا ما نصونه، ألا إننا للحادثات نصون. وكم عبرة للناظرين تكشفت، فخانت عيون الناظرين جفون. نرى وكأننا لا نرى كل ما نرى، كأن منانا للعيون شجون. وكم من عزيز هان من بعد عزة، ألا قد يعز المرء ثم يهون. ألا رب أسباب إلى الخير سهلة، وللشر أسباب وهن حزون. وقال أيضا: يا نفس أنى توفكينا، حتى متى لا ترعوينا، حتى متى لا تعقلين وتسمعين وتبصرين. أصبحت أطول من مضى أملا وأضعفهم يقينا، ولياتين عليك ما أفنى القرون الأولين. يا نفس طال تمسكي بعرى المنى حينا فحينا، يا نفس إلا تصلحي فتشبهي بالصالحين. وتفكري فيما أقول لعل قلبك أن يلينا. أين الأولى جمعوا وكانوا للحوادث آمنين، أفناهم الأجل المطل على الخلائق أجمعين. فإذا مساكنهم وما جمعوا لقوم آخرين. وقال أيضا: إلهي لا تعذبني، فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. فكم من زلة لي في البرايا، وأنت علي ذو فضل ومني. إذا فكرت في ندمي عليها، عضضت أناملي وقرأت سني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أجن بزهرة الدنيا جنونا، وأفني العمر فيها بالتمني. وبين يدي محتبس طويل، كأني قد دعيت له كأني. ولو أني صدقت الزهد فيها، قلبت لأهلها ظهر المجني. وقال أيضا: ليبكي رسول الله من كان باكيا، ولا تنس قبرا بالمدينة ثاويا. جزى الله عنا كل خير محمدا، فقد كان مهديا دليلا وهاديا. ولن تسري الذكرى بما هو أهله، إذا كنت للبر المطهر ناسيا. أتنسى رسول الله أفضل من مشى، وآثاره بالمسجدين كما هي. وكان أبر الناس بالناس كلهم، وأكرمهم بيتا وشعبا وواديا. تكدر من بعد النبي محمد عليه سلام الله ما كان صافيا. فكم من منار كان أوضحه لنا، ومن علم أمسى وأصبح عافيا. ركنا إلى الدنيا الدنية بعده، وكشفت الأطماع منا المساويا. وإنا لنرمى كل يوم بعبرة، نراها فما نزداد إلا تماديا. نسر بدار أورثتنا تضاغنا، عليها ودار أورثتنا تعاديا. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى، تقلب عريانا وإن كان كاسيا. أخيك على يأس من الناس كلهم جميعا، وكن ما عشت لله راجيا. ألم تر أن الله يكفي عباده، فحسب عباد الله بالله كافيا. وكم من هنات ما عليك لمستها، من الناس يوما أو لمست الأفاعيا. أخي قد أبى بخلي وبخلك أن يرى، لذي فاقة مني ومنك مؤاسيا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وإلى لقاءات طيبة مباركة إن شاء الله، مع تحيات تسجيلات الحرمين الإسلامية بالرياض، شارع صالح بن زياد، شرق مستوصف المرقب، هاتف رقم 412-19-74.